نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عمر من الرياض، يقول فيه: ألاحظ من نفسي وممن حولي من أقارب وأصدقاء أننا نمضي الساعات في متابعة والتعليق على ما ينشر عبر وسائل التواصل الحديثة دون ملل أو كلل، ولكننا نشعر بالضيق أو الملل عند تلاوة اليسير من القرآن، ويفوتنا خير كثير بعدم الإتيان بالأذكار، فما سر هذا سماحة الشيخ؟ وهل من بيان لبعض لفضل وأجور التلاوة والذكر، وتوجيه ينفع الله تعالى به ويشرح به الصدور، حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. وبعد، الأخ السائل سأل سؤالا، وهذا السؤال حقيقة لا يخص وحده، بل هو المسيطر على الكثير لما عصم الله. وسائل الاتصال الاجتماعي أو ما يسمى بمواقع المواقع، وما تنشر من أخبار عالمية أو أكاذيب واختلاقات أو سباب وشتام أو نقاش هتاف إلى غير ذلك، يقول تشغلنا وتأخذ أوقاتنا، ونبقى الساعات الطوال في التحليل ما بين التصديق والتكذيب، وما بين الإعجاب وما بين الإعجاب وما بين الاستنكار إلى آخر ذلك. نقول يا أخي، هذا واقعنا الآن، أصبحت التقنية الحديثة مشغلة للناس، الصغير الكبير، الذكر الأنثى، العالم الجاهل، كل يحمل هذه الأجهزة، وكل يقرأ، وكل يطلع، وكل يدعي أنه المحلل وأنه المفكر وأنه الذي يفهم وأنك إلى آخر ذلك. ما بين خبيث أوقد نار فتنة، وما بين مخدوع صدقه، وما بين مكذب الله، وهذه تأخذ أوقات الناس، ويمضي الساعة الطوال على الناس في هذا. حتى الفرد بنفسه إذا جند تيتر، ربما يمضي 5 ساعات 4 ساعات وفي النظر إلى أمور لا تفيد لا في الحال المستقبل، بل هي ترهات وأساطير وأكاذيب وإلى غير ذلك. هذه مصيبة، عطلوا لأجل الصلاة، نسوا تلاوة القرآن، أشغلوا أنفسهم عن تعلم العلم النافع. يا إخواني، هذا خسارة، وأوقات تذهب بالباطل. أو أذكار الصباح وأذكار المساء التي فيها حياة القلوب وصلاحها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله والاستغفار والإتيان بالأوراد الصباحية والمسائية تحيي القلوب وتنيرها وتنقذها من ظلمات الجهل والضلال. فيا إخواني، هذه المواقع ينبغي أن نكون على حذر، نسمع منها ما نسمع لكن نكون على حذر، ولا نعطي انقيادنا لها في كل شيء، بل نكون على حذر، نأخذ ما ليس من الأخبار ثم نعرض. أما الاشتغال بأكاذيب والأباطيل والمواقع المشبوهة والقنوات التي بعضها فرغت وقتها لسب هذا البلد والطعن فيه وفي عقيدته وفي تآلف مواطنيه، وبعضها وجهت النقد لنا في تمسك بديننا وبعضهم وجه النقد أمة ويدعو إلى الفوضوية والاضطراب، وكل له مشرب ومقصد، وكلها فيها عداء الإسلام ومحاربة لهذا الدين ولهذا الوطن الغالي. فالواجب أن نكون على حذر ولا نصدق كل ما يقال لنا. بئس مطية القوم زعموا، كفى بالمرء كذبا أن يكذب أي كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا يجعلها وسيلة ثقة، لا، ليست ثقة ولا يطلع إليها، ولكن فيها من الشر والبلاء ما الله به عليم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: متى جاء مصطلح الفرقة الناجية، وهل يحق لأحد أن يدعيها لطائفة معينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني أن هذا الدين لا يزال فئة متمسكة به مهما تغير الأحوال، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، بل هم متمسكين رغم من خالف خذلان من خذل، لكن لقوة الإيمان في قلوبهم تمسكوا به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: للصابر عليهم أجر 50، قالوا أمنا قال ومنكم قال بل منكم. فهؤلاء الذين يعني يصبرون في آخر الزمان على الفتن والمصائب ويتمسكون بدين الله رغم كثرة المخالف والمخذل، هؤلاء هم الناجون برحمة الله جل وعلا. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن التشاؤم بسفر وغيره من الأزمنة. التشاؤم بسفر أو بأي يوم أو شهر، ما كل هذا من أخلاق الجاهلية. على المسلم تقوى الله واستقبال كل يوم بالخير والذكر والدعاء: الله أصبحنا وأصبح مكل الله، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده، أسألك خير هذا اليوم نصره وفتحه ورزقه وهدايته. يقول ثاني أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعد المرات. وهكذا المسلم يذكر في صباح ومساء ويستقبل يومه بالذكر وليله بالذكر، ونرجو الله يحفظنا وإياكم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل أخونا محمد الشجاري عن المقصود بالإفلاس في الدين وقول وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس بكم؟ يعني من هو المفلس حقا؟ قالوا: المفلس الذي لا دينار له ولا متاع. يعني أن يسمى مفلس من البشر، إذا قيل مفلس معناه خلوه من كل مادة، لا دينار لا درا لا نقدا ولا متاعا، فاقد الجميع. قال: لا، ولكن المفلس المتحقيقة من يأتي يوم القيامة وما أعمل مثل الجبال، فيأتي قد ظلم هذا، ضرب هذا، شتم هذا، أخذ مال هذا، يأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن انقضى حسناته قبل يقضى عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الإفلاس حقيقة، أن تكون أعمالك الصالحة يتقاسم الغرماء، كل يأخذ من حسناتك وتحمل سيئاتهم، ذلك الخسران العظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما هي الكرامات، ولماذا لم نعد نسمع بشيء منها كما في كتب الأقدمين؟ كرامات الحق، نؤمن بأنها حق وأنها واقعة، لكن العبرة ما هي بالكرامة؟ العبرة بالتمسك بالكتاب والسنة، فالتمسك بالكتاب والسنة على الحقيقة هو النجاة، سواء جاءت الكرامة أم لا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكرامة أولياء كانت في حق التابعين أكثر من في حق الصحابة، لأن إيمان الصحابة إيمان قوي لا يحتاج شيء، أما من بعدهم فإن الكرامات قد تقوي إيمان بعضهم، وإلا فالكرام حصل في عهد الرسول في عهد الصحابة، كما حصل لسعد بن أبي وقاص مشى على البحر يوم فتح القادسية وابن الحضرمي، وقول عمر ينادي بدياسة الجبل وغير ذلك، يكون كرامة الأولياء، لكن العبرة هو التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والكرامة قد تكون في حق بعض الناس ضررا وافتتانا، فإن هذه الكرامات لا تخلو، قد تكون ابتلاء وامتحان بحق بعض الناس أن يغتر من خدع بها. والمؤمن لا يؤمن ويستقيم سواء حصل الكرام أم لا. ومن أعظم كرامة الله له أن يشرح صدره للإسلام ويوفقه للإيمان ويرزق الاستقامة على ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو عبد الله من الرياض له عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل يجوز الكلام داخل المسجد؟ الحقيقة المساجد بنية ذكر الله وطاعته، يعني القرآن والصلاة، والنبي قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الناس إنما ذكر الله والصلاة، قراءة القرآن والصلاة. فالمساجد ما تنزيهها وتطهيرها من القيل والقال، وأن تكون مهل المصلين التالين القارئ القرآن. أما أن نجعلها كهيشات أسواق رفع الأصوات وتحد الدنيا فيها، هذا أمر غير لائق، ولهذا حرم البيع فيها وحرم إنشاد الضالة فيها، كل ذلك حماية لها من أن تتخذ كسائر الأسواق. جزاكم الله خيرا. ويقول: ما نصيحتكم لمن يكثر اللعنة والسب والشتم وقد يسب الدين والعياذ بالله؟ في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المبس باللعاني ولا بالطعاني ولا بالفاحش ولا البذيء. فالمسلم ليس بلعان ولا سباب ولا فاحش بذيء، مهذب اللسان سليم اللسان، يتكلم بالحق وينطق به ولا يتكلم بباطل. فاللعن والسب والشتام مع الخلق ربما يؤدي بك أعوذ بالله إلى أمر أعظم، وسب الله ورسوله، وهذا من أعظم الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. ويسأل أبو عبد الله: ما المقصود باللغو في صلاة الجمعة؟ النبي قال: ومن مس الحصى فقد لغى. اللغو الاشتغال عن سماع الخطبة بعبث بالحصى أو بالتحدث مع الغير. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ما الفرق بين المذي والمني والودي من حيث الطهارة؟ المني طاهر على قول الصحيح، والمذي نجس ولكن مخففة، والودي نجس لأنه عقب البول. إذا أصاب المذي الثياب سمحت الشيخ يكفي؟ نعم يغسل، لكن بالنضح. النبي قال: إن علي انضح فرجك وتوضأ. النضح هو رشه بالماء سمحت. رشه بالماء، رش الثياب. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما حكم الميسر واليناصيب، وهل يعد ما تقوم به بعض الشركات التجارية من بعض الجوائز، هل يعد من ذلك سمحت الشيخ؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالخمر يفقد الإنسان صرف الحقيقة ويحول ويكون في حالة لا يدري ما يتصرف. وكذلك الميسر وحب المادة يجعل الشخص أثناء مرضه في غفلة وصدود واشتغال عن كل شيء إلا ما يمارس من هذا القمار الذي يعود بالعداوة والبغضاء بين المتقامرين. فلا تنفك مجاز شراب الخمر ولا المتميسر إلا عن عداوة وبغضاء، يدخل حلب السباق وأغنى الناس ويخرج وأفقر الناس، فيكون يحمل ذلك على العدوان والظلم، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هل ورد في الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو يوم الاثنين أثر سماحة الشيخ؟ ما أعرف شيء صحيح، ولكن من وفقه الله وأمات على الإسلام فالحمد لله على النعم، نسأل الله أن يجعل حياتنا إلى خير وموتنا على خير. أحسن الله إليكم. ما حكم ما يسمى بنزالة أو الذبح عند نزول منزل جديد؟ ما في شيء، يعني احتفاء الإنسان في منزله بدعوة أقاربه وجيرانه أمر من المستحسنات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما رأي سماحة الشيخ فيما يتداوله البعض من النكت والطرائف، وهل ورد في المزاح توجيه؟ إن كانت الطرف النكت والطرف لا تخدش كرامة إنسان ولا تضر بإنسان ولا تنقص من قدر إنسان، هذه أمور ما دام في حدود المعقول أمر سهل. أما إن كان هذه النكت سبا لأحد، نقدا لأحد، يعني عيبا لأحد، لا يصلح. والنبي قال: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح ولو كان محق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تسأل عن النوم على البطن، هل يشمل المرأة والرجل، وما ورد فيه من نهي؟ نعم، لأنها هيئة أهل النار: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هل له علاقة سمحت شيخ بالمشي على بالنوم على البطن سمحت شيخ؟ بس يقولنا إن هذا صفة أهل النار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمعة تقول: ما الحكم، ما المقصود بالنياحة؟ المقصود بالنياحة البكاء الشديد والصراخ على الميت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هل صلة الرحم تجعل البركة في المال والعمر؟ نعم، صلتك لرحمك بركب أبويك سبل لنهي قلبك وصلاح عملك وسعة رزقك وطب نفسك واجتماع كلمتك وتآل أسرتك وباقي الخير فيكم. والعقوق والقطيعة سبب نقصان البركة وذهاب الخير وتورق الكلمة وتشتت الشمل، نعوذ بالله من سوء الحال. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. ويقول أخونا عبد العزيز: من صفات المؤمنين الخشوع في الصلاة، كيف يحقق المسلم الخشوع في الصلاة؟ يحققها إذا أقبل على صلاته بقلبه وتدبر أذكار القيام، القراءة في القيام، وأذكار الركوع وما بعد الركوع، وأذكار السجود وما بين سجدتين، وأذكار التشهد الأول والتشهد الأخير، وأقبل على هذه الصلاة بقلب حاضر فرغ من مشاغل الدنيا، مقبل على قلبه بصلاته، يعني مستشعرا عظمة من يقف بيديه، والله جل يراه جل وعلا، هو مقبل على صلاته والله يراه جل وعلا ومتجه إلى ربه، فليعلم عظم الموقف ورهبة الموقف فيقوي ذلك إيمانه ويقبل على صلاته. جزاكم الله خير. وحديث إن الله فإن الله تجاهنا. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا: إذا تغير لون الماء هل يجوز الوضوء به؟ إن تغير لونه بما أفقده صفة الماء، كتحول إن كان عصيرا أو شاهي أو نحو ذلك. أما التغير اليسير الذي لا يؤثر على الماء ولا يخرجه عن صفة وصف الماء فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. هل المسح على الرأس مع الأذنين يكون مرة واحدة أم يمسح أخرى للأذنين؟ لا، يعني يقول بعض العلماء إن النبي أخذ، يعني إن غسل أو مسح أذنيه بفضل ماء يديه، لما مسح رأسه مسح الأذنين بفضل ماء اليدين ولم يأخذ لهما ماء خاصة. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول فيه: ما حكم المسح على الجوارب الشفافة والمشقوقة؟ والله أنا لا أرى ذلك، الشفاف والمشقوق تركه احتياطا تركه أولى، يكون خف صفيقا ويكون سليم من الشقوق والخروق، هذا أحوط الإنسان وأبرى ذمته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تسأل تقول: ما هو أجر المتكفل بشؤون الأرملة وأولادها، وهل تدخل المرأة في ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أجر كفالة اليتيم يشمل الذكر والأنثى، وكذلك كفالة الأرملة، فإن لها حق. يقول صلى الله عليه وسلم: على أن يحرجوا حق المرأة الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة المسلمة الأرملة لها حق في إحسان إليها واللطف بها وسد خلتها تضميد جراحها، فإن أرملة على أيتام لها، فإكرامهم والإحسان إليهم من الأعمال الصالحة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبالحديث الساعي على اليتيم والأرملة، الساعي على اليتيم والأرملة كالصائم الذي لا يفطر أو كالقائم الذي لا يفطر. الله أكبر، الله أكبر. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يصح ما يروى عن فرح الله بتوبة عبده وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي إليه من فرح أحدكم براحلته عليها متاعه وطعامه وشرابه، فأخذ بخطامها فنام فذهبت ناقته فأيس منها وأيق الموت، فما هو إلا هي فوق رأسه، فأخذ بخطامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من فرح. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. وهل التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ نعم، من تاب من الذنب توبة نصوحا أقلع عن الذنب وندم على ما مضى وعزم العقد على العزيمة لا يعود، فإن الله يتوب عليه. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا المستمع يقول: لقد هداني الله عز وجل فتمسكت بالدين، ولكن أحيانا تصدر مني تصرفات كالغضب والتعجل، وهناك من يقول إنه يضر بدينك ويبطل أفعال الخير وترد عليك توبتك، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. تب إلى الله، وهذه الأخلاق من الحماقة تعرض لكل أحد، لأن أخلاق الناس متفاوتة، لكن عليك ألا يقودك غضبك للباطل ولا عجلك لفعل شيء سوء، اطمئن وتأن وسر ربك التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: كيف تكون محاسبة العبد لنفسه؟ نعم، يحاسب نفسه، ينظر في كل يوم وكل شهر ماذا قدم من عمل صالح، ما هي الذنوب وقع يتوب الله منها، ما هي الأعمال الموفقة حتى يشكر الله عليها ويزداد على الله ثناء، ما هي الأعمال سيتوب الله منها وتخلص منها. لو حاسبنا أنفسنا حسابا دقيقا لسلمنا، ولكن نرجو من الله تجاوز. جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ. يقول هذا المستمع: إذا وسوس الشيطان للإنسان وتلفظ لسانه بلفظ إلحاد فكيف يتوب؟ يستغفر الله ويتوب إليه ويلجأ إلى الله ويضر من يديه، فإن الإنسان بشر، ربما يزل بلسانه بكلمات يندم عليها، لكن عليه تقوى الله جل وعلا والرجوع إليه والإنابة إليه. هذا المستمع يقول: حلفت بالله سبحانه وتعالى ألا أرتكب معصية، ولكن وقعت في بعض المعاصي، فماذا أفعل؟ تب إلى الله، كف العين وتب إلى الله. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة مع الإمام أو شرد ذهنه فلم يقرأها فماذا عليه؟ لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا وصبي صلينا خلف الإمام، فهل صلاتي صحيحة؟ إن شاء صحيحة، الصحيح أن المصاب الصبي صحيحة. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم